فهذا القدر متفق عليه بين السلف أن المذكورين في الآية ملائكة، وأما كونهم خزنة جهنم فهو خلاف المعروف في تفسير الصحابة، فالمعروف في تفسير الصحابة أنهم ملائكة العذاب، أنهم ملائكة العذاب، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. فقوله تعالى سندعو الزبانية أي ملائكة العذاب، وهؤلاء أخص من خزنة جهنم، وإن خزنة جهنم القائمون عليها، وقد يكون منهم من يوكل إليه بعذاب أهلها، ومنهم من لا يكون موكلا إليه عذابهم. والموضع الرابع قوله في تفسير قوله تعالى واسجد واقترب، قال واسجد لربك واقترب منه، في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه، انتهى كلامه. وفيه أن الأمر بالاقتراب من الله سبحانه وتعالى عام بجميع أنواع الطاعات لا بالسجود وحده، واستفيد هذا العموم من إيش؟ ها يا أحمد، من حذف المتعلق، من حذف المتعلق، فقوله واقترب أي بأي شيء يحصل به الاقتراب، أي بأي شيء يحصل به الاقتراب مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. والموضع الخامس قوله وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه وآذاه، انتهى كلامه. أي أن ما ذكر من حال الناهي عن الخير ومن نهي عنه في الآية من الوعيد الشديد للناهي عن الخير ومن الأمر الرشيد للمنهي عنه بتهديد ذلك الناهي وإرشاد المنهي إلى الثبات على ما هو عليه من الطاعة، عام في كل الأفراد، فلا يختص بتعلق ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل. وهذا يشار إليه بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة القدر وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى مبين الفضل القرآن وعلو قدره، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك أن الله تعالى ابتدى بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآف العام من الآجال الأرزاق والمقادير القدرية، ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الألبان وتندهش له العقول، حيث أن تبارك وتعالى على هذه الأمة ضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرا طويلا ليلا وثمانين سنة. قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر، سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها، قوله حتى مطلع الفجر أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان من عشر الأواخر خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر، والله أعلم.